إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقي يقول: امسح الباس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. رواه مسلم ولفظه فيه: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. والبأس، وبالتخفيف الباس، الشدة والمرض. شفاء مفعول لقوله اشف، وقوله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك معترض بينهما. لا يغادر صفة لقوله شفاء، أي لا يترك. هذا الحديث متفق عليه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. خرجه مسلم. وكذلك في الرواية: ضع يدك على الذي يألم من جسدك. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه مرت ترجمته في فصل الشيطان يعرض لابن آدم. يجده صفة لقوله وجعا يجده منذ أسلم، أي من حين أسلم. قال: ضع أمر من وضع يضع، ثلاثا أي ثلاث مرات. فإن قلت: ما الحكمة في تعيين الثلاث في بسم الله وتعيين السبعة في أعوذ بالله؟ فالجواب أن تكرار بسم الله تعالى ممدوح، والعدد لا نهاية له، وأقل العدد المعتبر ثلاثة، فاعتبر في التسمية أقل العدد. وأما تعيين السبعة في التعوذ فكأنه أمر بسبع مرات، ليكون كل مرة سببا في ذهاب ألم كل يوم من الأيام السبعة، وأيام العمر سبعة أيام، والزيادة بالشهور والسنين بتكرار هذه الأيام السبعة. قوله بعزة الله: العزة الغلبة والقهر، ومنه العزيز القاهر القهار. وقدرته: من شر ما أجد، أي من الألم والوجع، وأحاذر من الحذر. ضع يدك على الذي يؤلم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله. خرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وحسنه الألباني في تخريج الكلم الطيب. لفظ أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض. ولفظ الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيا. والحديث صححه الألباني في غير موضع. وللبخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. والحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الرجل يعوده قال: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. والحديث حديث حسن. ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود وقال ابن السرح: إلى صلاة. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن علي رضي الله عنه قال: اشتكيت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فاشفني أو عافني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: فأعدت عليه. قال: فمسح بيده ثم قال: اللهم اشفه أو عافه. قال: فما اشتكيت وجعي ذاك بعد. قوله أسأل الله العظيم أي أتوجه إلى الله المتصف بالعظمة والجلال في ذاته وصفاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وهو رب العرش العظيم الذي يملك كل ما دونه، والملوك كلهم مماليكه عبيده. وإنما عنا بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه وسلطانه، لأن العرش العظيم إنما يكون للملوك. فوصف نفسه بأنه ذو العرش دون سائر خلقه، وأنه الملك العظيم دون غيره، وأن من دونه في سلطانه وملكه جار عليه حكمه وقضاؤه. قوله أن يشفيك اشف عبدك، قال الراغب في معنى كلمة الشفاء: والشفاء من المرض موافاة شفاء السلامة، وصار اسما للبرء، قال في صفة العسل فيه شفاء للناس، وقال في صفة القرآن هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقال ابن الأثير في مادة شفاء الشفاء البرء من المرض، يقال شفاه الله يشفيه، واشتفى افتعل منه، فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس. ومنه حديث الملدوب فشفوا له بكل شيء، أي عالجوه بكل ما يشتفى به، فوضع الشفاء موضع العلاج والمداواة. قوله لم يحضر أجله، أي لم يقدر الله الموت في مرضه هذا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله لم يحضر أجله، أي ليس الذي فيه مرض الموت. فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله من هذا المرض، هذا إذا لم يحضر الأجل. أما إذا حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة، لأن الله تعالى قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله فيقول، أي العائد للمريض، أي من يعود مريضا أن يبدأ بالدعاء، فيقول داعيا له ينك، أي إذا أكثرت فيهم الجرح والقتل فوهنوا لذلك، وقد يهمز لغة فيه يقال نكأت القرحة والقرحة بالضم والفتح، أنكأها إذا قشرتها. ويرى المناوي أن من معاني النكاية بالكسر القتل والإثخان. قوله ينكأ لك عدوا من الكفار، وقدمه على ما بعده لعموم نفعه، وهو الكافر المعادي لله ورسوله، فيطلب في هذا الدعاء أن يشفي هذا المريض المؤمن ليكون نصرا لدينك يا رب، أن يجرح لك عدوا أي الكفار أو إبليس وجنوده، ويبطل فيهم النكاية بالإيلام وإقامة الحجة والإلزام بالجزم. وروي بالرفع ينكأ بالجزم، وروي بالرفع ينكأ بتقدير، فهو ينكأ من النجء بالهمزة ومعناه الخدش. إلا عوفية، أي من مرضه هذا، وهذا مشروط بما يلي: أولا بقوة يقين الداعي، ثانيا بإيمان المريض وقبوله لذلك الأمر. يمشي لك إلى جنازة، أي أنه يمشي إلى الصلاة على الجنازة، وهذا الحديث يدل على الدعاء للمريض بالشفاء. إن كان أجلي، أي إن كان انتهاء عمري قد حضر، أي حضر وقته، فأرعني أي للموت، هو معقود من الإراحة، يقال أراح الرجل واستراح إذا رجعت نفسه إليه بعد الإعياء والتعب، وهي إعطاء الراحة بنوع إزاحة للبلية الواقعة على العبد من مرض وغيره. قوله وإن كان متأخرا، أي إن كان أجلي متأخرا، وإن كان بلاء فصبرني، المعنى وإن كان المرض بلاء أي مما قدرت له قضاء، وإن كان أي مرضي بلاء أي امتحانا فصبرني، بتجديد الموحدة المكسورة، أي أعطني الصبر عليه ولا تجعلني من أهل الجزع لديه، أي لدى المرض. قال فما اشتكيت وجعي، أي هذا بعد، أي بعد دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الحديث عيادة المريض أحد حقوق المسلم على المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. والسنة أن يجلس الزائر وهو يدعو بهذا الدعاء عند رأس المريض، وقد جاء هذا في بعض روايات الحديث عند البخاري في الأدب المفرد كما مر. ويسن كذلك وضع يد الداعي على جسد المريض، وعلى الزائر أن يعرف نعمة الله عليه بالعافية، لأن الإنسان لا يعرف قدر الصحة إلا إذا اعتل. ويشرع للمسلم إذا أحس بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات، إذا قاله موقنا بذلك مؤمنا به وأنه سوف يستفيد من هذا، فإنه يسكن الألم بإذن الله عز وجل. وهذا أبلغ من الدواء الحسي، لأنك تستعيذ بمن بيده ملكوت السماوات والأرض الذي أنزل هذا الداء، وهو الذي يجيرك ويعافيك منه. ويشرع للمسلم إذا زار أخاه المريض المسلم أن يدعو له بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات، فإنه يشفى بإذن الله إذا لم يحضر أجله. أما إذا حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة، لأن الله جل وعلا قال: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المريض الذي حضر أجله لا يفيده شيء في تأخير عمره، ولكن العائد للمريض إذا قرأ عنده شيئا يفيده في الآخرة، ويفيده ذلك أيضا، أي يفيد القارئ أيضا، وربما يسهل عليه مرضه ويهون عليه سكرات الموت ببركة الدعاء. إلا عافاه الله. قال الشندي: كأن كلمة إلا مبني على أن التقدير، فلم يقل ذلك إلا عافاه الله، أو أن كلمة من للاستفهام الإنكاري، فيرجع إلى معنى النفي كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد جمع بين النكاية وتشييع الجنازة، لأن الأول كدح في إنزال العقاب على عدو الله، والثاني سعي في إنزال الرحمة. وقد ذكر ابن عثيمين رحمه الله أن للعيادة آدابا كثيرة، منها أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدب الثاني أن ينوي الإحسان إلى أخيه بهذه العيادة، والأدب الثالث أن يستغل الفرصة في توجيه المريض بما ينفعه كالتوبة والخروج من المظالم، والأدب الرابع أن ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها، فلا يتعجل إذا كان المريض مستأنسا منشرحا صدره، وإن كان العكس تعجل. الأدب الخامس طلب العائد من المريض الدعاء له، لأن المريض ترجى إجابة دعائه خاصة إذا ثقل عليه المرض. والفرق بين الزيارة والعيادة أن الزيارة تكون للصحيح، وأما العيادة فللمريض، وسميت عيادة لأنها تتكرر ما دام المريض في مرضه. ويجوز أن يقول هذا الدعاء سرا وجهرا، فكل ذلك سائغ، ولكن إذا أسمع المريض فهو أولى والأفضل، لأن فيه إدخال السرور عليه، وليس هناك دليل يدل على أن المريض يدعو بهذا الدعاء لنفسه، لكن له أن يسأل الله تعالى الشفاء والعافية. ربما احتاج المريض إلى التمريض فيتناول ذلك العائد إن لم يكن للمريض أهل، وهذا معنى قوله: عود المريض، فإنه محتاج إلى هذه المعاني، والتمريض فرض على الكفاية، لا بد أن يقوم به بعض الخلق عن بعض، وهو على مراتب: الأول الأهل والقريب، ثم الصاحب، ثم الجار، ثم سائر الناس. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز، وفي ذلك فضل كثير. ويجوز لزائر المريض أن يدعو له بأي دعاء شاء مما ورد في السنة المطهرة، ومن ذلك الأدعية الآتية: الأول، اللهم اشف فلانا، ويسمي المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعدا رضي الله عنه وقال: اللهم اشف سعدا، رواه البخاري. الثاني، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أخرجه البخاري أيضا. الثالث، طهور لا بأس إن شاء الله. الرابع، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، وهو الحديث الذي معنا.